المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشاي وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن قلنا إن العقول تنقسم إلى أقسام، وأظن ما لم نناقش فيها، فما هي الأقسام؟ نعم. نقدية. ها؟ لا. طيب. معاوضات، تبرعات، توثيقات. صح. معاوضات وتبرعات وتوثيقات. توثيقات. ما مثال المعاوضات؟ البيع وغيره. الشراء ما في بيع إلا بشراء. الإجارة فيها عوض. طيب. التبرعات. هبه. وإيش؟ الوقف. نعم. غير هذا الوقف تابع للنجيبة أو تابع شيء آخر سنذكره. من يعرف؟ لا. القرض. لا. طيب الصدقة. الزكاة. لا، الزكاة ما تدخل فيها. من أين التبرعات؟ لازم. نعم. هدية. طيب. اسمع. كم طيب؟ هذا هبة. وما قصد به وجه الله؟ الزوج. فهو صدقة. طيب. عقود التوثيقات. بس الخلف ما ودنا نفتح الباب من ورا. نعم. يلا. بالنسبة للتوثيقات. توثيقات الضمان. نعم. والكفالة. نعم. تمام. الرهان والضمان والكفالة. الرهن أن أعطي شخصا عينا يتوثق بها. والضمان أن شخصا يقوم بالتزام تسديد ما على المضمون، والكفالة أن شخصا يقوم بالتزام إحضار المكفول. أيهما أعظم توثيقة، الكفالة أو الضمان؟ الضمان. لماذا؟ لأن الضمان يأتي بالحق. نعم. والكفالة؟ الكفالة يأتي الشخص بالمكفول سواء أوفى أو لم يوفى. تمام. طيب. في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليكمل أحدكم. حديث حكيم بن حزام، ما فيه إلا واحد، اثنين، ثلاثة. ما فيه من نذكر أبي عبد الخيار. كمل. صدقة وبينا ما الفرق بينهما من صدقة وبينا الفرق بينهما إذن الصدق في وصف السلعة والبيان في بيان عيب السلعة البيان في بيان ما يقرا والصدق الإخبار عما يرى هذا هو الفرق بينهما طيب لو أن أحدهما صدق وبين والثاني لم يصدق ولم يبين فهل تنزع البركة أو تنزع البركة من لم يصدق ولم يبين فقط نعم تنزع من لم يصدق ولم يبين أحسن تمام يعني لو قال قائل الحديث إن صدق وبين فلو أن أحدهما صدق والثاني لم يصدق هل تنزع البركة من البيع أو تنزع البركة من بيع من لم يصدق ولم يبين الجواب الثاني لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقد يقول قائل بل تشمل البائع والمشتري ويكون هذا من شؤم الرجل على غيره لأن العقد واحد وقد يكون الإنسان مشؤوما على غيره لكن الأول أقرب لأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أما حديث ابن عمر الذي قرأناه اليوم ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة والحبل يعني الحمل والحبلة جمع حابل وهي الحامل يعني نهى عن بيع حمل الحوامل وذلك لأن الحمل في البطن مجهول لا يدرى أذكر هو أم أنثى أواحد أم متعدد أيخرج حيا أم ميتا لذلك كان بيع الحمل في البطن حراما ولو فعل فهل يصح الجواب لا لأن الله تعالى إذا نهى عن شيء أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه لا يصح يكون تعاطيه حراما ويكون العقد باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وما نهى الله ورسوله عنه فليس في كتاب الله بل هو على عكس ما في كتاب الله عز وجل فإن باع حيوانا حاملا يعني باع شاة حاملا أو بقرة حاملا فالبيع صحيح البيع صحيح لأن النهي إنما هو عن بيع الحمل لا عن بيع الحامل ولأنه إذا باع الحامل دخل حملها تبعا فيكون الحمل في هذا الحال كأنه عضو من الأعضاء وحينئذ يفرق بين بيع الحيوان الحامل وبين بيع حمل الحيوان فحمل الحيوان بيعه حرام وباطل وبيع الحامل صحيح وجائز ويقاس على حمل البطن كل ما كان مجهولا كل ما كان مجهولا فإنه لا يصح بيعه فلو باع سلعة غائبة لا يعلم وصفها ولا يتيقن حضورها فالبيع صحيح ولكن البيع فرق، مثل أن يبيع عبدا آبقا، ومعنى آبقا يعني هاربا عن سيده، فالبيع غير صحيح. أو يبيع طيرا في الهواء، كرجل عنده حمام وهي في الجو فباعها، فإن البيع لا يصح لأنها غير مقدور عليها، فيكون البيع غرضا. ولكن إذا ألفت الرجول فهل يصح البيع أو لا يصح؟ يعني لو كانت الحمامة تألف الرجول تطير في النهار وترجع في الليل، فهل يصح بيعها؟ قال بعض العلماء لا يصح، لأن المألوف قد يتخلف. وقال بعض العلماء بل يصح البيع، ثم إن رجعت فالبيع بحاله، وإن لم ترجع انفسخ البيع. وهذا أقرب إلى الصواب، لأنه في هذه الحال ليس على المشتري ضرر، حيث نقول له إن رجع الطائر فهو لك، وإن لم يرجع انفسخ البيع وخذ الثمن الذي بذلت. فلو باع سلعة في البحر وهي غير معلومة فإن البيع لا يصح. أما إذا كانت معلومة بالوصف فالبيع صحيح. ثم إذا حضرت فإن كانت على الوصف المذكور فالبيع بحاله، وإن كانت على خلاف ذلك فللمشتري الفسخ، لأنه تغير ما وصف له. والقاعدة عندنا الآن في هذه المسألة أن كل بيع يتضمن الغرر فإنه بيع باق لا يصح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وذلك لأن بيعها قبل بلوغ الصلاح غرر، إذ قد يعتريها آفات وجوائح قبل أوان أخذها، وحينئذ يقع النزاع بين الناس، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الناس يتبايعون الثمر قبل البدو والصلاح، ثم يحصل اختلاف في الثمر فيحصل النزاع. مثال ذلك رجل عنده نخلة وفيها ثمرة، فأراد أن يبيعها أي الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جاء يسألنا هل أبيعها قبل أن يبدو الصلاح أو لا، قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يؤمن أن يحصل لها جائحة أو تلف أو فساد قبل أوان صلاحها. صلاح الثمر بالنسبة للنخل أن يحمر أو يصفر، فإذا احمرت ثمر النخل أو اصفرت حل بيعها، وقبل ذلك لا يحل. وقوله في الحديث نهى عن بيع الثمرة يؤخذ منه أنه لو باع الشجرة قبل بلوغ صلاح الثمرة فالبيع صحيح، وحينئذ تدخل الثمرة تبعا. كما قلنا إن حمل الحامل لا يصح بيعه، ولو باع الحامل صح البيع ودخل الحمل تبعا. كذلك في الثمرة لا يصح بيعها قبل صلاحها، ولو باع الشجرة وعليها ثمرة فالبيع صحيح وتدخل الثمرة هنا تبعا. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمص. قال أرأيت وما تزهى يعني ما معنى تزهى؟ قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم. هذا الحديث الأول فيه النهي عن بيع الثمرة حتى تزهى، أي حتى تحمر إن كانت حمراء أو تصفر إن كانت صفراء. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني أخبرني لو منع الله الثمرة ولم تتم وفسدت قبل أوان صلاحها فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ويستفاد من هذا التعليم أن الثمرة لو أصابها جائحة قبل أن يبدو صلاحها فالضمان على البائع لقوله بما تأخذ مال أخيك غير حق. وكذلك على القول الراجح لو باع الثمر بعد بدو صلاحها وأصابتها جائحة فإنه لا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوارح وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. مثال ذلك رجل باع ثمرة نخل بعد بلوغ صلاحها فأرسل الله سبحانه وتعالى مطرا فأفسدها أو بردا فأتلفها أو احترقت أو ما أشبه ذلك، فعلى من يكون الضمان؟ نقول يكون الضمان على البائع، يكون الضمان على البائع. فإذا قال قائل كيف يكون الضمان على البائع وقد قبضها المشتري وكل بينه وبينه؟ فالجواب على ذلك أن نقول أولا إذا ثبتت السنة بشيء فلا تقل لما، لأنك إذا قلت لما فهذا اعتراض على الشرع. أما إذا قلت لما لمعرفة الحكمة فلا بأس، لكن لو قال سلم يعني أنه إن تبين له الأمر وإلا رد الحكم فهذا خطر، خطر عظيم. فنحن نقول لا حاجة أن تقول لما، بل لا يجوز أن تقول لما على وجه الاعتراض، أما على وجه استبانة الحكم أو الحكمة فإن ذلك لا بأس به. الحكمة من ذلك، الحكمة في ذلك أي في أن ضمان الثمرة يكون على البائع هو أن المشتري إنما اشتراها من أجل أن ينتفع بها، فإذا حيل بينه وبينها بقدر من الله فإنه يرجع على الذي باع. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أخر المشتري جدها حتى أصابها المطر ففسدت فالضمان على المشتري لأنه هو الذي فرط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر الإباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. مر علينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نعم. حديث عبد الله بن عمر الذي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وفسرها لأنها بيع الشيء بأصله مع التفاوت. أن يبيع ثمر النخل بكيل طعام، أن يبيع العنب بكيل زبيب، أن يبيع الزرع بكيل طعام. مثال: رجل عنده نخلة فيها ثمرة، وآخر عنده تمر من العام الماضي، فأراد صاحب التمر أن يشتري ثمر النخلة بالتمر الذي عنده، فهذا حرام ولا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون متساويا بالكيل، والثمر لا يساوي التمر، لأن الثمر رطب فيه الماء والتمر يابس، ولا تماثل ولا مساواة بين الرطب واليابس. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. كذلك العنب بالزبيب، العنب أصل الزبيب، فلو باع عنبا بعناقيده لزبيب كان ذلك حراما وهو من المذابذة. كذلك لو باع زرعا بحب، يعني عنده بر حب، فاشترى زرعا قائما بهذا البر فهذا حرام، وذلك لأن بيع البر بالبر لا بد أن يكون متماثلا كيلا، والمماثلة بالكيل في الزرع القائم متعذرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع التمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. نعم، بس ما بسرها. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وعن المحاقلة. المحاقلة مأخوذة من الحق، والمنهي عن المحاقلة إما بيع الزرع بالحب، وإما بيع الزرع قبل أن يشتد، وإما بيع الزرع بشيء مجهول، كل هذا منهي عنه، وذلك لأن بيع الحقل الزرع قبل اشتداد حبه كبيع الثمرة قبل البدو صلاحها، هو عرضة للخطر. وبيع السنبل للحب فيه جهالة بالمساواة بين السنبل والحب فلا يجوز. وأما المزابنة يقوم عليه. وأما المخابرة فالمخابرة مأخوذة من الفضاء وهو الحرف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأن الزرع حينما يكون في الأرض حب ولم ينبت، أو يكون نبت ولم يصل إلى حد النضج، يكون على غررا وخضرا، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ويستثنى من المزابنة العراية، والعراية أن يكون عند شخص تمر من ثمرة سابقة، ويكون عند آخر ثمر نخل قد نضج، فيشتري صاحب التمر ثمرة النخل بالتمر. فنقول هذا لا يجوز، لأنه يتعذر التساوي في هذا الحال، وبيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي. ونقف الآن على هذا الحد حتى نأخذ الأسئلة الموجودة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول السائلة: أنا امرأة عند إحرامي أحرمت بملابس، وفوق هذه الملابس لباس شتوي، وعندما وصلت إلى مكة خلعت هذا اللباس الشتوي، فما حكم عمرتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمرتها هذه السائلة صحيحة، ولا حرج عليها في تغيير ثياب الإحرام، كما أنه لا حرج على الرجل في تغيير ثياب الإحرام إلى ثياب يجوز لبسها. فلو أن الرجل أبدل إزاره بإزار أو رداءه برداء كان ذلك جائزا، وكذلك المرأة لو غير ثيابها كان ذلك جائزا، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف رجل يصلي فروض ويترك فروض كصلاة الفجر، وعندما أسأله لماذا لا تصلي الفجر فيقول: إن الفجر غروب وإني لا أستطيع القيام لأن ورائي عمل وتكفيني الصلاة لاستيقاظ، علما بأنه يحفظ الكثير من القرآن، وعند غياب الإمام فإنه يتقدم ويأم المصلين، هل تصح الصلاة خلفه لمن يعلم بذلك؟ إذا كان هذا الرجل الذي قال تكفين الصلاة إذا قمت من النوم يعتقد بأن الصلاة في الوقت وغير الوقت جائزة، فإن هذا خطر عظيم قد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله، ومثل هذا لا يجوز أن يصلى خلفه، ولا يجوز أن يمكن من الصلاة بالمسلمين، بل يؤدب حتى يصلي الصلاة في وقتها. وإذا كان الأمر واقعا لا مفروضا فإن الواجب على أهل المسجد أن يتصلوا بالجهة المسؤولة حتى يقوموا بفصل هذا الرجل عن وظيفته إن كان موظفا، وبمنعه من النيابة عن الإمام إذا كان يصلي بالنيابة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أرغب الذهاب إلى الجهاد، ولكن أبواي يمنعاني، هل أذهب بدون أمرهما علما أنهما ليس بحاجة لي وأنني عدد من الأخوان؟ لا تذهب إلا برضا الوالدين، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة البر قبل مرتبة الجهاد في سبيل الله. يقول السائل: ما حكم من يشتري ذهب جديد بذهب قديم على أن يكون نفس الوزن مع زيادة الفرق نقده؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، يقتضي أنه لا يجوز أن يبدل الإنسان ذهبا قديما بذهب جديد مع دفع الفرق، ولكن هناك طريق أخرى جائزة، وهي أن يبيع الذهب القديم بدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهبا جديدا. نعم. يقول السائل: احترمت في ليلة بعيدة